ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا صرى سر أرق من النسيم إذا صرى وأبى طرفي نظرة أملتها فغدوت معروفا وكنت منكرا فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا وغدا لسان الحال عني مخبرا